يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى وفي الثانية الغاشية في صلاة الجمعة كما يفعله كثير من الخطباء، علما بأن المؤلف لم يذكرها؟ لا معلومة، لو موجود، إذا لم يذكره المؤلف بل ذكره غيره، موجود في الشرح، في شرح هذا الكتاب مذكور. نعم.